Yeah. السواد معا. تمشي وين الخطوة عنك ما الزمن بالحب فلا كونت العليل ولا بينات بالمساء وانتي لما الحب بعيونك تبقى حاير في الأمارة. انت لما الحب يحوم بعيونك تبقى حاير في الأمارة. الفرح منك تجري واعتريد الخوف عليك. الفرح منك تجري واعتريد الخوف عليك. خطوة منك خطوة ليك خطوة منك خطوة ليك راجع منك بسيجارة كلمة تديني للبشارة. راجع منك بسيجارة كلمة تديني للبشارة. ولا بينا المسافة والعيون واللهفة والخوف والسكون لسه بينا المسافة والعيون والعيون واللهفة بالحزن والغم